أين المنازل؟ وينك وينك نشمي؟ فدوة فدوة جئنا نطالب حسن العواقب، جئنا ما غير الودود الباسط الغفة. ما شاء الله، هلا هلا بيك مأجور. أعوذ لطف ذاته من جحيمنا رجاه أمي بنين الأربعة الأطهر، بجاههم بنين الأربعة الأطهر. شلون أربع بنين الشباب الحامل جار، شلون أربع بنين الشباب بكل واحد تعاين صورة الكرة، بكل واحد تعاين صورة الكرة. جمعي تقطر من كل منحر، وويلا الله أكبر والكل حيدر، وويلا كل يراقب حسن العواقب، كل يراقب حسن العواقب. يا الله الموت حاصل، الموت حاصل، ما شاء الله. فدوة فدوة روح لك. جئنا نطالب، جئنا نطالب، ادعو ادعو، جئنا نطالب. يا الله يا الله للشاعر الأديب جابر الكاظمي، جلت قدرة الله اجي اجي عيدك عيدك انزل جار. هلا هلا بيك. اجلت قدرة الله الواياح يلقاها، ما غير الودود الباسط الغفة. اعوذ من جحيمنا بجاههم البنين الأربعة الأطهر، بجاههم البنين الأربعة الأطهر. شلون أربع بنين شبايا الحامي، شلون أربع بنين أشبار الحامل، بكل واحد تعاين صورة الكرة، بكل واحد تعاين صورة الكرة. تقطر من كل منحر، وولا الله أكبر والكل حي. يصيح الله أكبر والكل حيدر وويله كل يراقب حسن العوى كل الموت حاصل الموت حاصل كل واحد في الدنيا اين المنازل اين الموائل اين الجار جئنا نطالب حسن العوائل ايه جئنا نطالب حسن العوائل يا أعوذ وجهك الطاهر يا رب الناس ما شاء الله ما شاء الله هلا هلا بك أعوذ وجهك الطاهر يا رب الناس من شر نواصب طغمة الأرجاس من صدري تزيل أثارك الخناس أظل أخدم أحسيني إلى آخر الأنفاس أظل أخدم أحسيني إلى آخر الأنفاس أرجاهم البني أرجاهم البنين وحب أرجاه الجس مظل علمش رعب لا رأس أرجاه الجس مظل علمش رعب لا رأس يا ذي الجلال ليثو بدر المعالي بين العوالي في بوضع صوت يصاحب حسن العواقب صوت يصاحب يا الله الموت حاصل الموت حاصل فدوة فدوة جئنا صيح صيح إيه يا الأب ربوبية خادم خادم لك خادم لك حبيبي أعوذ وجهك الطاهر يا رب الناس من شر نواصب طغمة الأرجاس من صدري تزيل أثارك الخناس أظل خدي محسين الآخر ونا ونا أظل خدي محسين أرجاهم البنين وحرمة العباس أرجاهم البنين وحرمة العباس أرجاه الجسم ظل علمش رعب لا رأس يا ذي عوالي في بوغا صوت يصاحب حسن العواقب صوت يصاحب يا الله الموت حاصل الموت حاصل كل واحد عن ما شاء الله أين المنازل أين أين جئنا جئنا نطالب يا الله جئنا شمس حكمة نوالك الفجير أصفر ابعدنا يا رب عنك العمل منكر ابعدنا يا رب عنك العمل منكر بجاهل الجاهل قدمت للمعركة شباب يومي أسن على الثرى توذر دم نحر يسيح فصل جفن أحمر قضى أبيا حرا وفيا في سما مضى تقيا أضحى عليا في سما في الحرب كاسب حسن العواقب في الحرب كاسب ما شاء الله يا الله الموت حاصل الموت حاصل والكل راحل عن الدنيا أين ما شاء الله أجرك على المولى إن شاء الله جئنا جئنا امسح كل خطيئة بنسمة الغفرة بجاهل قدمت عبد الله الميدر بجاهل قدمت عبد الله الميدر ورخصت نحر عثمة إهاي حرة ضحت زينة الشبة أشرف كل شبيبة وأطهر الفتية دمع الحدادي شق البوادي في مجراه والجفن مثل الغوادي في مجرى والدمع كاتب حسن العواقب والدمع كاتب ما شاء الله يا الله يا الموت حاصل الموت حاصل ما شاء الله يا الله جعنا خادم خادم حبيبي خدمتك يدي السمو يا خالق لك وامسح كل خطيئة بنسمة الغفرة بجاهل قدمت عبد بجاهل قدمت عبد الله للميدة ورخصت للبواجر دم نحر عظمى حايل حر ضحت زينة الشبع أشرف كل شبيبة وعاد حرل فتية دمع الحدادي شق البوادي في مجراه والجفن نادي مثل الغوادي في مجراه والدمع كاتب حسن يا رب يا قيوم اجي اجي ايديك ايديك ارفعها تعالت حكمتك يا رب يا قيوم ما شاء الله هلا هلا هلا ميزان القدر قد داريتك المحنت بعلم علمك بقلم علمك ما ندري اش راسم بهاليوم على روح ام البنين الموت ظليحو اشوف الكون موحش مظلمي أشوف الكون موحش مظلمي ومهموم على عيوني السماء بحر الدمع مرسوم تلك المدينة أرض حزينة وحزنا كيف الأمينة تمسي دفينة وحزنا وأنت واهب حسن العواقب وأنت واهب ما شاء الله فدوة فدوة يا الموت حاصل الموت تعالت حكمتك يا رب يا قيوم وعينه. بارك الله فيك. ايدك ايدك ارفعها في دول ايديك. تعالت حكمتك يا رب يا قيوم على ميزان القدر قدريت كل محنته بقلم علمك من الدريش راق اسمي بهاليوم على روح ام البنين الموت ضليحوا اشوف الكون موحش ما يظلمي ومهامو على عيوني السماء بحر الدمع مرسو تلك المدينة أرض حزين صيح صيح تلك المدينة أرض وحزنا وحزنا كيف الأمينة تمسي دفينة وحزنا وأنت واهب حصن العواقب وأنت يا الله الموت حاصل والكل راحل عن الدنيا. أين المنازل أين المنازل ما شاء الله شباب أين جئنا جئنا كريمة أصل لبوة حيدر الأنزع يا الله يا الله خدامكم كريمة أصل لبوة حيدر الأنزع مناحته على فقد الشبع مناحته على فقد الشبع على الأربع تعيش بنار يباتح سين والمصرع تعيش بنار يباتح سين والمصرع قبل ما موارد حيدر مني الطاقرة نسمع تناجيك بحزنها وروجة المدمع هذا رحيل خطب جليل آه آه درب طويل زاد قليل آه آه سيرا نواكب حصن العواقب سيرا نواكب يا الله الموت حاصل الموت حاصل كل واحد إيه ما شاء الله كريمة أصل لبوة حيدر الأنزع فدول فدول فدول صدرك شباب بارك الله بيكم مأجورين إن شاء الله كريمة أصل لبوة حيدر الأنزع مناحتها على فقد اشفايا لها الاربع تعيش نايمة تحسين والمصرع تعيش نايمة تحسين والمصرع قبل ما بيت بيت الموت تتودع موارد حيدر من الطاقرة نسمع تناجيك حزنها وروجة المدمع هذا رحيل خطب جليل آهن آه درب طويل زاد قليل آهن آه سيرا نواكب حسن العواقب سيرا ما شاء الله صح يا الله الموت حاصل الموت حاصل الكل صاحب عن دنيا ما شاء الله فدوة فدوة نشفي ما تعبت إن شاء الله إيه حسنا يا الله يا رب العرش انت سندنا ان شاء الله دنيا واخره يا رب العرش انت سندنا على غيرك يا على غيرك يا إلهي على غيرك يا إلهي ما شاء الله إذا نشعر زماني الشوم يخذلنا إليك نرفع أيادي إليك نرفع أيادي ونتجه كلنا بفضل أم المدين الحارة تشملنا ونقرأ الفاتحة وتنحل مشاكلنا ما شاء الله ان شاء الله اعد اعد اعد اتق هلا هلا بك اتحاول حال مشى نقرا نقرا ونقرا الفا تقلو المعاسي يفني الرواسي ما اقسى الدهر قاسي أشاب راسي ما أقسى يرجو المخاطب حسن العوا يرجو يرجو يرجو يا الله يا الله الموت حاصل الموت حاصل